الله يخليك انا مش فاهم ازاي انا وانت هنتفاهم حبيتك يمكن اكون واهم مش عارف ايه اللي جرالي مش عارف ايه اللي جرالي الله يخليك بعيد عني خليني في حالي لانا قد عيوني بتشغلني وتشاغل بالي لانا قد عيوني بتشغلني وتشاغل لنا قد لا شوكك ولا وردك الله يخليك انا مش قدك لنا قد لا شوكك ولا وردك الله يخليك انا في عرضك تسيبيني لوحدي اعيش خالي تسيبيني لوحدي اعيش خالي الله يخليك بعيد عني خليني بحالي الله يخليك بعيد عني خليني في حالي الله يخليك بعيد عني خليني في حالي الله يخليك بعيد عني خليني في حالي